بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه مسائل نذكرها إن شاء الله تعالى لم يذكرها المصنف في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة ماسة إليها. المسألة الأولى أنه يشرع للمصلي أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية وهي الفجر والمغرب والعشاء، ويشرع له الإسرار في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر لورود الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أخرج الشيخان من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكتاب مسطور. وكانت قصة جبير بن مطعم، كان هذا أول إسلامه، لأنه ذهب يفك الأسير عنده، الظاهر ابنه كان أسير في بسبب معركة بدر، فلما ذهب قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى قرأ قوله تعالى: إيش؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وهذه أول هداية الله عز وجل له. وأخرج الشيخان رحمهم الله تعالى أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الدليل الأول على شرعية إيش؟ القراءة في المغرب، هكذا. والثانية صلاة العشاء. وأما بالنسبة للفجر فحدث بما شئت من الأدلة، هذا مختصر فقط، وإلا فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في المغرب فرقهما في ركعتين، وجاء في العشاء أنه قرأ بالشمس يسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وجاء في الفجر أنه قرأ بيش بسورة الأحزاب، وقرأ في السجدة في حديث أبي هريرة في الجمعة بالسجدة ولا وهل أتى على الإنسان. نعم. أما الإسرار فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته، لأنها قراءة سرية. المسألة الثانية: السنة في وضع اليدين على الركبتين حال الركوع أن يكون مفرجتي الأصابع مع ردهما إلى الخلف، والدليل على هذه الصفة ما أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عمرو قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه أو ركبته، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا كان يصلي. كيف الصفة هذه؟ تطبيق عملي أحسن. هكذا إذا ركع يضع الراحتين، هذا هم الراحتان، هكذا، ثم يرد الأصابع إلى الخلف، هكذا. صفة وضع اليدين على الركبتين حال الركوع هكذا. قال: وفي رواية: ووترهما إلى الخلف، أو رد هكذا، ويكون كالقابض عليهما. بعض الناس يفعل هكذا، هذا خلاف السنة، لكن هذه هي السنة، هكذا. طيب يا أخوان، المسألة الثالثة: متى يشرع للمأمومين أن يبدأوا بالسجود خلف الإمام؟ يعني إذا قال الإمام بعد أن يرفع سمع الله من حمده أراد أن يسجد، متى يبدأ المأمومون بالسجود إذا قال الإمام الله أكبر وسجد؟ متى يبدأون؟ وذلك إذا اعتدل من الركوع أو جلس بين السجدتين. عندنا موضعان متى يشرع للمصلي أن يهوي إلى السجود: سواء كان ما زال واقفا أو كان بعد الجلسة بين السجدتين للسجدة الثانية. وقال أنس رضي الله عنه السلام ورحمة الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد فاسجدوا. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به هكذا، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. نعم. وأخرج الشيخان من حديث أبي البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض. هذه سنة ليس العوام فرطوا فيها، بل فرط فيها السلف كثير من السلفيين وطلاب العلم. تجد أن الإمام يقول الله أكبر للسجود، الكل إما ينزل معه ومنهم من يسبق الإمام لأنه ما يراه هكذا ولا لا، خاصة إذا كان الإمام بطيء، ومنهم من ينزل بعده بلحظات، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع ماذا؟ حتى يضع وجهه على الأرض. طيب يا أخوان، فهذه السنة ينبغي علينا جميعا أن نتمس بها وأن نحييها وأن نعمل بها، لأنها مضيعة إلا عند من وفقه الله عز وجل. بعض الناس يقول كيف أفعل؟ إن كنت ترى الإمام فقدر عندما تلاحظ، لأن الإنسان أعطاه الله قدرة يلحظ بجانب، إن كنت خلفه فالأمر واضح مباشرة، وإن كنت عن يمينه أو شماله في نفس الصف الأول بعيد أو قريب لاحظ متى ما رأيته استقر على الأرض الله أكبر وتنزل. أما إذا كنت في الصف الثاني، الصف الأول يقتدي بالإمام والذي بعده يقتدي بالأول، إذا كانوا ما يقتدون تجدهم يتهاون مباشرة وما يعملون بالسنة، أن تقدر انتهائه من التكبير بلحظات بعدها ثانيتين ثلاث ثواني تنزل تسجد، تكون قد استيقنت أنه قد وضع وجهه على الأرض. المسألة الرابعة في كيفية النزول في السجود إلى الأرض. عندنا الآن متى نسجد؟ المسألة التي قبلها، إذا وضع الإمام وجهه على الأرض عند ذلك يشرع لنا أن يعني نحن نبقى واقين، ما تبقى مستعد هكذا، بعض الناس ينزل مستعد ما في داعي لهذا الأمر. أيضا وأنت جالس في التشهد ينبغي علينا أن نتأدب ونعمل بهذا السنة، مثلا سجد السجدة الأولى رفع سبحان رب اغفر لي رب اغفر لي، جاء يسجد نبقى حتى إيش يستقر، لأن هذه كهذا، وهكذا روض الإمام البخاري عليها وإذا سجد فاسجدوا. نعم. الآن في كيفية النزول، تلك متى نسجد إذا سجد الإمام، الآن كيف نسجد وكيف ننزل على الأرض. وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها أو في كيفيتها على قولين. القول الأول أن السنة في ذلك هي أن يضع المصلي ركبتيه على الأرض قبل يديه عند الهوي إلى السجود، هكذا إذا كبر يبدأ يفعل هكذا. طيب يا أخوان، ويسجد، هذه طريقة وهي المرادة في هذا القول. نعم. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث وائل بن حجر قال رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل يديه، رفع ركبتيه قبل يديه، رفع ركبتيه قبل يديه. لكن هذا الحديث في سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو سيء الحفظ، فلا تقوم بالحديث حجة. طيب، وصفة الحديث القيام هو إيش؟ أنه بعد السجود ما يعتمد على يديه، مباشرة هكذا يرفع يديه ركبتيه قبل يديه، لكن الحديث لا تقوم به حجة لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. القول الثاني أن السنة للمصلي أن يضع يديه قبل ركبتيه هكذا، إذا سجد ينزل. طيب يا أخوان، يضع يديه وبعدين يضع ركبتيه ثم يسجد. طيب، وهذا قول المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أصحاب الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبه قال أحمد محمد شاكر والعلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيرهم، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لماذا؟ لأن البعير يضع ركبتيه قبل يديه. المسألة خلافية أصلا هكذا، لأن الذين قالوا هذا قالوا هذا الحديث حجة لنا، الذين يقولون يضع ركبتيه قبل يديه، قالوا لأن البعير ركبتيه في يديه أصلا هكذا ولا لا، وليضع يديه قبل ركبتيه وركبتيه في يديه، ونحن منهيون. إذن المصلي يقدم ركبتيه هكذا، لكن الحديث فيه قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وضعفه الإمام البخاري وشيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمهم الله تعالى. فلا يصلح هذا الحديث حجة لا ذا ولا ذاك، لكن يعمل بهذا مع ما ورد عن ابن عمر وهو الذي اختار شيخ الإسلام تيمية، يقول اليدين قبل الركبتين، قال لأنه مذهب أهل الحديث، وأهل الحديث أقرب عملا بالسنة من غيرهم وأحرص على سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما عمل به أهل الحديث هو الأولى أن يعمل به. وأما شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى يقول الأمر واسع، لأنه ما ثبت هذا الحديث ولا ثبت هذا، هذا كلام طيب، لكن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقدم ما رجحه أصحاب الحديث وذهبوا إليه على غيره، يعني تقديم اليدين قبل الركبتين. فأهل الحديث أسعد الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة، مسألة ضم الذراعين في الركوع والسجود بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركوع يجافي هكذا، يجافي بين ضبعيه. طيب يا أخوان، أي ما يضمها هكذا. الذي وصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفه إما منفردا وإما إماما هكذا. إذن السنة عند أن نصلي أئمة أو منفردين أن نجافي بين الذراعين أو الضبع العضدين والإبطين هكذا هكذا. طيب يا أخوان، كذلكم السجود، في السجود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا سجد جاف بين ضبعيه هكذا، يعني ما يضم هكذا هكذا. لكن بعض الإخوة يعمل بهذه السنة وهو مأموم، وهذا فيه أذية للغير. وكما قلنا ينبغي أن نفرق بين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام ومنفرد، وبين لما تكون مأموم هكذا. فبعض السنن ما تستطيع أن تطبقها أنت. النبي جافى بين ضبعيه عضديه في السجود وفي الركوع وهو إمام أو منفرد، ما في أذية للغير وعنده مجال. لكن أنت لما تكون وسط الصف ومعك إخوانك، أنت تريد تعمل بالسنة وتتحمل إثم إخوانك بحيث تؤذيهم وتجعل في الصف فراغ، يأتي أخوك ويسجد على يدك وأنت مفتخر أنك تعمل بالسنة. طيب اتق الله، هو أيضا يريد أن يعبد الله ويسجد، لا تؤذيه. كلمت بعض الأخوة من الغرباء، أظن جزائري، قبل سنة نسيت اسمه، كان هنا الذهب، قلت يا أخي ممكن لماذا يعني حاول، قال يا أخي أنا هكذا. قلت كيف أنت هكذا؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملها وهو إمام وهو أيضا منفرد. أما وأنت مأموم معك إخوان ستظلمهم هكذا، يعني يأتي يسجد بصدره على يدك ما يجد مكانا تضايقه، وهذه أذية للمسلم، هو يريد أن يصلي. فلا بد إذا كنا في الصف نضم حتى إيش يعني يبقى الصف ما فيه سد الخلل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا قليلا بعد أيام جزاه الله خير فهم. فالشاهد يا أخوان أننا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. كثير من الأخوة خلاص تعلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة ويذهب يطبقها وسط الصف بين إخوانه فيؤذيهم، تأتي تريد أن تسجد جنبه، تأتي تريد أن تفتح، كيف يمنعك أنت أن تضم يديك يضايقك وهو يريد يفعل بالسنة؟ هذا ظلم. هكذا إذن لا إفراط ولا تفريط. المسألة السادسة، إذن فهمنا هذه المسألة يا أخوان، حاولوا تغلقون الجوالات حتى لا يحصل إحراجات الدرس لأن فيه تسجيل أصلا. المسألة السادسة، يشرع للمصلي أن يوجه أصابع قدميه حال السجود إلى القبلة. من يفعل؟ فعلها يا أخي. يشرع للمصلي، فعلها يا نسيم، فعلها هنا. يشرع للمصلي أن يوجه أصابع قدميه حال السجود إلى القبلة. اسجد، أي نعم، هكذا اضغط، لا انزل هكذا، لا اسجد اسجد حفظك الله، اضغطها هكذا والثانية هكذا هكذا. هذا هو المشروع، أن يوجه الأصابعين بحيث هكذا يفرش تكون مضغوطة، ما هو بروس أصابع أقل، هكذا يضغطها حتى يكون ساجد على هذا البطن هذا المكان. طيب يا أخوان، هذا إذا أردنا أن نهتدي، وإن تطيعوه إيش تهتدوا، سعادتنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما نصلي قال أنا مذهبي شافعي أنا سأصلي، هكذا علمنا أصحاب مذاهبنا، هذا قال أنا حنفي سام عفوا يعني، فنحن إن شاء الله يا أخي اتبع الحديث. ما إذا أن هؤلاء الأئمة قالوا إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، الشافعي يقول إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فخذوا قولي واضربوا به عرض الحائط وخذوا بالحديث. عرف الآن؟ نعم، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. أما شخص يعني يأخذ له مذهب ويتعصى ويترك ويرمي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، هذا من الخذلان وهذا من الانحراف وسبب الهزائم وسبب انحطاط الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. فكيف تترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عندك ودليل من أجل مذهب شيخك ومذهب الفلاني وقول مع أن ذاك الإمام يتبرأ. يقول إذا ثبت الحديث الحمد لله فهو مذهبي، يهديكم الله ويصلح بالكم. فالشاهد تطبيق السنن امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه لكن وصل إلينا الحديث، هكذا ولا لا؟ والعلم وصل إلينا، فمن وصل إلى الحديث وقرأه وفهم الحديث فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا عذر له في ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يشرع للمصلي أن يوجه أصابع قدميه حال السجود إلى القبلة لما ورد في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. المسألة السابعة، يشرع للمصلي أن يفترش في التشهد الأول وأن يتورك في التشهد الأخير لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، هكذا جلس على رجله إيش اليسرى، هذا الرجل اليسرى جلس عليها. طيب يا أخوان نعم، ونصب اليمنى هكذا، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى هكذا، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، هذه المقعدة وهذه تقديم قدم رجله. وهذه لها ثلاث أحوال مذكورة في صفة صلاة النبي تحتاج توسع، هذه صفة بالنسبة لتقديم الرجل، هذه صفة. الصفة الثانية هكذا، الصفة الثانية هكذا، الصفة الثالثة هكذا، وكلها فيها أدلة. تعرفون هذا يا إخوان؟ هذه كلها فيها أدلة، هذه ثلاث صفات لوضع القدم، وهذا في التشهد إيش الأخير. على خلاف بين أهل العلم. فذهب مثلا المالكية إلى أنه يشرع التورك في جميع التشهد، التشهد الأوسط والأخير وفي كل جلسة، هذا مذهب المالكية هكذا. طيب هذا عندهم نعم هم يقولون بهذا. وذهب الشافعية إلى أن أنه يشرع الجلوس ماذا يتورك في التشهد الأخير، إلا أنه وأيضا يذهبون بعض أهل العلم إلى أنه بالنسبة للتورك وعدم التورك أن التورك خاص بالرجال، أما النساء فلا يشرع لهن التورك، وهذا تفريق بدون دليل هكذا ولا لا. ومذهب الحنابلة يقولون يشرع التورك في التشهد الأخير، أما الأول ففيه الجلوس والافتراش فقط، وأنه لا فرق بين المرأة والرجل، وهذا هو المذهب الصحيح أن المرأة كالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم الخطاب للرجال لأنهم هم الذين الرجال قوامون على النساء، وهم الذين كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون معه، يصلون خلفه، يحضرون، والرجل إيش يرجع يعلم أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب الرجال، لما يتخاطب مسألة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل العموم للرجال والنساء، ما لم يرد دليل يخص. مثل ماذا؟ لما سمع الصحابة يصفقون في إحدى الصلوات قال ما لكم تصفقون، من رابه شيء في الصلاة فليش فليسبح، وقال إيش إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، إذن خص المرأة بالتصفيق، وهي أن تفعل هكذا في الصلاة أو تضرب هكذا تنبه فقط. فالشاهد حفظكم الله أنه النساء والرجال في العبادات متساوون إلا ما جاء فيه دليل يخص إيش النساء، مثلا الحج النساء والرجال سواء ما عدا الاطباع ولبس الإحرام، المرأة تبقى في لباسها فقط إلا أنها لا تغطي كفيها ولا قدميها ولا وجهها في أمام إذا كانت في خلوة، أما إذا كانت مختلطة مع الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها وتسدل الحجاب، بس لا تلبس القفازين ولا تلبس إيش الجوربين، الجوربين تلبس جزمة هذه وتسدل الخمار على يديها وتسدل الخمار على وجهها. طيب يا أخوان فإذا كانت خالية تكشف وجهها، أما الرجل فيشرع على أن يكشف أن يلبس الإحرام ولو سقط وكشف صدره، فهذا من خصائص الرجال. الشاهد أن العبادات الأصل فيها أن تعم الرجال والنساء والخطاب للجميع، ما عدا ما خص النساء بدليل أو خص الرجال بدليل. طيب يا أخوان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب بقي مسائل ما أسعفنا الوقت نكتبها، سنقرأ في الكتاب إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الخامس مبطلات الصلاة. طيب اقرأ يا أخي. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى الباب الخامس مبطلات الصلاة وصلاة أهل الأعذار. الفصل الأول من مبطلات الصلاة. قال رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منه بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. طيب قال رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. الصلاة مفتاحها الطهور وتكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، فإذا كبر العبد عندما استقبل القبلة قال الله أكبر حرم عليه ما كان جائزا فعله خارج الصلاة قبل التكبير من الكلام والأكل والشرب والضحك والعمل لغير الصلاة ورد الجوال. طيب يا أخوان تضحك على بعض العوام وهو قريب لي، عمي عامي للغاية عنده شفت المداعة الشيشة هذه يضعها فيقوم يصلي صلاة عوام بسرعة على مذهب أخص المذاهب الحنفية بسرعة، يعني ما يقيم الركوع ولا السجود، ويضع المداعة بجانبه فإذا يخشى تطفى النار يشفطها حتى تبقى مشتعلة ما تطفى عليه وهو في حال الصلاة. هذا جهل، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أنه يحرم أي فعل في الصلاة، فإذا فعل فعلا متعمدا لغير مصلحة الصلاة من كلام أو حركة أو فعل فهو قد أبطل صلاته، يدخل في ذلك الضحك والقهقهة والأكل والشرب عمدا، ويدخل في ذلك الالتفات بصدره إلى أن يميل عن القبلة، على تفاصيل ما ذكرها المصنف ها هنا، لكن نحن ما تيسر نذكره من المسائل ذكرناه، وما لا سنمشي، ولعل الله يسر أن نفرد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدرس للشيخ الألباني إن وفق الله لذلك ويسر. قال رحمه الله تعالى: أقول أما بطلانها بالكلام، فلحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: كنا نتكلم في الصلاة. نعم، هذا لأن الدين ليس بالرأي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم شيئا ما عنده دليل فيه، كما أن الخر كانوا يصلون ويكمل يشرب خمر ويأتي يصلي، عرف الآن. أي نعم، المرأة تمشي وما في حجاب، حتى النبي عمر لما قال: يا رسول الله لو حجبت، لو هلا حجبت نساءك، أو لو حجبت نساءك، ما أجابه، لأنه يقول هذا ديننا، ما أفعل شيء من عند نفسي. فنزلت آية الحجاب. الخمر أيضا لو بين الله لنا من أمرها شيئا، عمر رضي الله عنه، فنزل تحريم الخمر. كان فماذا الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا الكلام ما قد جاء بيان أنه إذا دخل في الصلاة لا يتكلم، وإنما يدخل في الصلاة يسولف مع صاحبه والنبي أم، وهو يتكلم معه: كيف حالكم؟ وش أخبار البلاد؟ كيف المزرعة؟ وكيف كذا؟ طيب، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. والقانتين الطائعين وخاشعين، ولها تفاسير أخرى. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إن في الصلاة لشغلا، بمعنى أنه ابن مسعود هو من المهاجرين إلى الحبشة، فهو مشى سافر إلى الحبشة هجرة، وهو كان عهده في المدينة في مكة أنهم يتكلمون في الصلاة، فلما رجع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجد يسلم عليه يريد أن يكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه، فأخذ في نفسه، فلما انتهى قال: إن في الصلاة لشغلا. يعني انت كان ذات زمان يا عبد الله لما كنا نتكلم وما كنتم تكلمون، ما قد نهى الله عن ذلك، أما الآن قد سيأتي في الحديث: وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة سبحانه. نعم. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود وابن حبان في صحيحة: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة. هذا طيب. ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته، لأنه ليس مصليا، هذا عابثا مستهزئا ساخرا، إلا في حالة أن يكون ممسوسا، فقد رأيت بعضهم صلى بجانبي ويسب ويلعن ويقبح. لماذا؟ مجنون. هو ليس مجنون بعضهم، شوفوا المجنون المطبق انتهينا، هذا ما عليه صلاة ومرفوع القلم عنه نهائيا، لكن بعضهم يعارضه الجن على لسانه، وهذا أمر واقع. بعضهم كمسكين ها هنا منذ 18 سنة، يعني آلمنا جدا، ممسوس إذا هو خارج الصلاة ولا به شيء، عاقل ويتكلم معك ويبكي، يقول: أنا أريد أن أصلي معكم يا أخوة. أول ما يكبر تكبيرة الإحرام يعبث به الجن ويلتفت ويصيح ويعوي عواء الكلب. نعم. ونمسكه وكذا مسكين، حتى كان يزعجنا في الصلاة، فإذا انتهينا من الصلاة يصحى، إذا خرجنا من المسجد يصحى، فإذا دخل في الصلاة في النهاية قال: أنا سأعتزل حتى لا أزعجكم في الصلاة، أحرجنا ما أردنا، في النهاية كنا نضعه في السطوح يصلي وحده، فإذا دخل في الصلاة نسمعه يعوي عواء الكلب، وهذا الجن الذي فيه. فالشاهد بعضهم يكون عقله معه، هذا يطبق عليه الجن وهو في الصلاة، لكن بعضهم في عقله معه لكن يجري على لسانه بعض العبارات غصب عنه وهو لا يريد ذلك، فهذا لا تبطل به الصلاة. أما الذي يطبق عليه الجن حتى يخرج عقله فقد ارتفع عنه القلم والصلاة منه غير صحيحة، لأنه أصبح غير مكلف. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما، عالما بيش بالحكم بأن الكلام في الصلاة مبطل لها فسدت صلاته، أما إذا تكلم عامدا لكن غير عالم بالحكم فهذا إيش؟ صلاته صحيحة. مثل من يا أخوان؟ مثل حكيم بن حزام رضي الله عنه، لما كان ما زال حديث إسلام بالإسلام كان في الصلاة، فعطس رجل فحمد الله فشمته قال، فقلت يرحمك الله، قال فنهر انتهرني القوم، الصحابة جالسين انتهروني تكلموا علي، فقلت وهو في الصلاة واثق الأمياه ما شأني، قال فبقي القوم يضربون على أفخاذهم، قال لكنني سكت. فلما انتهينا من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فاستدعاني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أرحم ولا أرفق منه، كما قال صلى الله رضي الله عنه. فقال لي يا حكيم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتحميد والتسبيح، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم انتهروه، فقال إيش؟ مالي واثق الأمية وهو في الصلاة، زاد أعاد الكلام، مما يدل على أنه غير عالم بالحكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا كرر الكلام، خلاص إيش عليك أنت؟ اتركه ما يدخل هنا، معنا وكرر الكلام هو سيشعر، ما كرر الكلام حكيم بن حزام ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم أعد صلاتك. مثل من يا أخوان؟ مثل المسيء في صلاته، لما دخل المسجد وصلى وما أحسن خلى بالأركان، قال السلام عليكم يا رسول الله، قال عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فحكم على صلاته بالبطلان هكذا، مع أنه جاهل لكن هذا أخل بأركان، أما هذا هو ما أخل بركن ولكن ارتكب محظورا. فالآن هو ما لو أخل بالركن ما هناك أعد الصلاة، تعلم وأعد الصلاة، لكن هو ما أخل بركن ارتكب محظورا عامدا جاهلا بالحكم. طيب يا أخوان، قال نعم: وإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع، فأما من لم يعلم فظهر حديث فظاهر، عندي فظهر والصواب فظاهر، ها عندي فظهر، فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنها الثابت في الصحيح يعني صحيح مسلم أنه لا يعيد. أنا قد ذكرت لكم إيش الحديث هذا في الهامش، قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني قومه بأبصارهم هكذا ينظرون إلي، يعني زي المستنكرين علي، فقلت واثق الأمياه ما شأنكم، يخاطبهم في الصلاة واثق الأمياه، تعرفها يا نسيم؟ يعني فقدتني أمي، ثكلته أمه، ثكلتك أمك أي فقدتك وحزنت عليك، فيقول واثق الأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني ما كانت مستمر في الكلام، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقد قال النبي، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال تعالى إيش؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال الله تعالى له ماذا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان أحب خلق الله إلى الله، وكان واجب على الأمة أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفدوه بأمهاتهم وأنفسهم. لذلك قال والله والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من إلا من نفسي. قال: ليس بعد يا عمر، يعني ما اكتمل إيمانك. قال: فقلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا أعطي من التواضع، قمة في التواضع. لماذا؟ الإنسان ما إنسان يمدح نفسه إلا وعنده شيء من الكبر، كلنا نقع في هذا، أو شيء من الغرور أو شيء من الإعجاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يحبوه. لماذا؟ نزع الله من قلبه حتى مثقال حبة من خردل من الكبر أو الغرور أو الإعجاب، أو أنه يفعل شيء لنفسه. قد وهب نفسه لله وأعماله لله، وأوجب الله على الناس أن يحبوه وأن يبجلوه ويقدروه ويتابعوه ويتخذوا أعماله وأفعاله سنة يهتدوا بها، وأمرهم في الكتاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم هذا. عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب. حتى مخاط النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به ويدلكون لحاهم. من يأخذ لحية مخاطة أبيك وأمك الذين أحب الناس إليك؟ يستحيل أنك تأخذها وتدلك بها، بل قذار هذا، ولا يشرع ولا يجوز، ربما من المحرمات، لأن هذه من القاذورات والأشياء الخبيثة أنك تفعلها. بل نخامتك أنت، أهل العلم يقولون لا ينبغي تبتلعها، لأن فيها سموم، هي خارجة من الدماغ فإفرازات سموم، ينبغي أن ترميها لأنها تضر بك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذونها ويدلكون بها وجوههم وأيديهم صلى الله عليه وسلم. قال: حتى النخامة إذا سقطت كادوا يقتتلون عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال: وقد كان شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يحرج على أمته، أي لا يثقل عليهم، إيش عندكم؟ لا يحرج على أمته، ولا يأمره أن لا يحرج على الجاهل، ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه، كما فعل مع معاوية في هذا الحديث، وكما فعل مع من؟ أبي بكرة الثقفي، لما دخل يدب من باب المسجد راكعا قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لهذا الفعل، وما قال له أعد الصلاة، هكذا علمه. طيب، نعم. قال: بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وهذا قلنا إذا فعل شيئا منهيا عنه أو محرما. أما إذا ترك ركنا فقد قال لمن؟ للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد يأمر بالإعادة كما في حديث المسيء. وأما كلام الساهي، إلى هنا يا إخوان، إن شاء الله نعيد الدرس، نكتفي. نسيم. ايش تذكرون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطر؟ ها؟ إذا كان حديثا هذا يأخذ النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة أخرى تقول: كثير من الأخوات يستعملن زيت الثوم لتقوية بصيلات الشعر، هل تصح الصلاة عند استعمال هذا الزيت؟ لأنه من المعلوم عندنا أن الثوم مكروه عند الصلاة، وفيه إذاء للملائكة، لعموم الحديث أنه من أكل ثوما فلا يقرب المسجد، فهل استعمال النساء لهذا الزيت والصلاة به يدخل تحت هذا الباب؟ أفيدونا أثابكم الله. الحمد لله رب العالمين. إنما نهي المصلي عن الذهاب إلى المسجد فقط، والمسألة ما زال فيها خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة أو الثوم أو الكراث، بمعنى مجموع ألفاظ الحديث، فلا يقربن مسجدنا. فمن أهل العلم من قال مسجدنا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص به، وأما مسجد آخر فلا بأس. ومنهم من حمله وهو الصحيح مسجدنا أي لفظ الجنس عموم، يعني مساجدنا جميعا، لا يدخل مساجد المسلمين إذا أكل الثوم. فأكل الثوم ليس ناقضا من نواقض الصلاة، ولا من نواقض الوضوء، ولا من المنهيات. فالإنسان إذا أكل الثوم مرأة أو رجل يصلي في البيت، صلاته صحيحة وليس منهيا عنه، سواء ادهن به أو أكله ماذا، فإنما النهي أن يذهب المسجد من أكل ثوما حتى لا يؤذي المصلين والملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، طلبت مني إحدى الشيخات المصريات في القراءات، وكانت أجازتني في القرآن في إحدى الجامعات قبل أن أترك الجامعة، طلبت مني أن أساعدها في تحفيظ بعض الأطفال من تركستان القرآن وسلم الوصول على الإسكايب وأنا لا أعرف الجمعية التي ينضم تحتها أولئك الأطفال، فهل أقبل علما بأن المسلمين في تلك البلاد مضطهدون من الصينيين ويمنعونهم من حفظ القرآن، بل يلاحقون المحفظين ويعتقلونهم، عن بما تنصحون وبارك الله فيكم؟ إن كانوا تيسر لك أن يحضروا إليك تعلميهم، أو يسر الله لك السفر مع زوجك أو مع ذي محرم تذهبي لتعليمهم، وهم أطفال ممن ليسوا ممن لم يطلعوا على عورات النساء، فلا بأس بذلك. أما عن طريق السكايب أو البايلوكس بالصوت فلا ينبغي أن يفعل هذا النساء، الله أعلم ماذا من هذا. فيها الشبكات هذه غير مؤتمنة، فيها قطاع طرق، فكما أنهم يستطيعون يحسبون التكاليف يستطيعون أن يسجلوا الأصوات وأن ربما يختطفون الأشياء هذه، فلا ينبغي. الأخت المسلمة الحمد لله غالية، فلا ينبغي أن ينتشر صوتها وتسجل ولا يؤمن من التسجيل، ماذا حفظك الله. فلا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنت الحمد لله تؤجرين على نيتك، وهم سيجعل الله لهم فرجا ومخرجا ويسر لهم من يعلمهم. أما أننا نتعلميهم أو ترحمي ضعفهم وما هم فيه وترتكبين أمرا محظورا أو أمرا أقل أحواله أنه شبهة، فلا ينبغي للأخوات أن يفعلن ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخي يريد أن ينشأ مشروعا أن ينشأ مشروعا لبيع منتجات الديك الرومي والبيض، لكن بعض الإخوة أخبروه أن المزودين يبيعون أيضا للنزل لحم الخنزير. ما للنزل ما حكم التعامل مع هؤلاء المزود؟ بارك الله فيكم. النزلاء الفندق للنزل، يقصد نزول الفندق الذي بالنسبة. إذا كان أخوك يريد أن يبيع ديك رومي ودجاج وبيضا من هذه الأشياء الحلال فله ذلك، وسواء اشترى منه مسلمون يهود نصارى، أحل الله عز وجل البيع وحرم الربا. وتبيعون للفنادق أو للعوائل أو لأي مؤسسة، الأخ يبيع شيء حلال، وليس لنا علاقة بما يفعله أصحاب الفنادق من أنهم يأتون بخنزير، هذا أمر راجع لهم. نعم هو حرام، لكن لا علاقة لما يقوم به أخوك فيما يفعلونه من خنزير أو يأتون للنزلاء. المهم أنه ليس له علاقة بهذا الخنزير. أنا فهمت أنه هي نفس الشركة هناك في تونس ما تستطيع أنك تذبح بمفردك، أيوة، أنك تشتري من شركة، أيوة، فهذه الشركة تبيع الدجاج وفي نفس الوقت هي تبيع الخنزير للفنادق. يعني بس هو يشتري منها دجاج وبط، وهي نفس الشركة تبيع خنازير ودجاج. لا، أنت تشتري منهم ما أحل الله وأباح الله، ولا تشتري منهم شيء. لا علاقة له بالشركة هذه، هو يشتري منهم شيئا حلالا، والحرام الذي يبيعونه لا يشتريه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.